للإسلام فدينا أمريكا سيل أوهام على الإسلام فدينا أمريكا وجحيم بهوى سر طرق السوى وجحيم بهوى سمعني مع البرهان كان نور كان ستا نور نور نور كان ستا أوهام يا والبابو يا عاضلي يا عاضلي سيل أوهام يا والبابو يا عاضلي يا عاضلي والنجم هنا والبدر سنا والنجم هنا والبدر سنا سمعني مع البرهان كان نور كان ستا نور نور بنا رفعني